باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم دكتور سامي. أحياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. أهلا ومرحبا بك، وعلى بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات. وهذا السؤال الذي بعث به أحد المستمعين يسأل فيه فضيلة الشيخ عن الفرق بين التوكل والتواكل، وهل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتوكل هو الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تعالى وفعل الأسباب. فلا بد في التوكل من أمرين: الأمر الأول أن يفوض أمره إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، والثاني أن يفعل الأسباب النافعة. فمن اعتمد على السبب وحده فقد طعن في كفاية الله عز وجل، ومن اعتمد على الله تعالى ولم يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. ففعل الأسباب المباحة هو من التوكل، وأما أن يعتمد على الله من غير أن يفعل السبب فهذا هو التواكل. فالفرق بين التوكل والتواكل أن التوكل اعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع فعل الأسباب النافعة، وأما التواكل فهو أن يفوض الأمر إلى الله من غير أن يفعل الأسباب. نعم نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ مع المتصل عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، وعليكم على الشيخ. حياك الله يا عبد الله، تفضل بسؤالك. من فضلك، أنا عندي سؤال بخصوص موضوع حصل لي تقريبا قبل 18 سنة. ذاك الوقت أنا كنت في الثانوي، كنا ذاهبين للمحكمة لتزكية أحد أقاربنا في المحكمة، وأثناء تواجدنا جاءتنا فتاة طلبت منا التزكية أنا وقريب لي، وحنا والله ما نعرفها، فقمنا بالتزكية وحنا ما نعرف الشخص. فأسأل أنا الحين، هل علينا اسم، هل علينا شيء، كيف أنقض هذه التزكية، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك عبد الله، تسمع الإجابة، تفضل شيخ سامي. نعم، التزكية نوع من الشهادة، بل هي شهادة للشخص إما بصلاحه أو ضد ذلك، والواجب على المؤمن ألا يزكي أحدا إلا إذا كان يعرف أهليته للتزكية، بأن يكون عدلا موثوقا به ونحو ذلك. أما أن تكون التزكية من باب المجاملات بحيث أنه يزكي أشخاصا لا يعرفهم، أو يزكي أشخاصا وهو يعرف أنهم ليسوا أهلا للتزكية، فهذا الأمر محرم. ولهذا قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. وما فعله من التزكية السابقة، نقول التوبة والاستغفار يجبان ما حصل من الذنب الذي هو تزكية من لا يستحق التزكية، أو تزكية من يجهل أنه مستحق للتزكية. فعليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفره عما حصل منك، وألا تكرر ذلك مستقبلا. نعم نعم، الحمد لله، جزاك الله خير شيخ سامي. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول: هل قراءة التشهد الأخير في النوافل والسنن الرواتب أو ترك هذا قراءة التشهد يبطل الصلاة؟ الأصل أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدل على هذه القاعدة، وهي أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، أن الصحابة رضي الله عنهم أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به، ثم قالوا: غير أنه كان لا يصلي عليها الفريضة. وهذا يدل على أن الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام. وما يظنه بعض الناس أن النافلة يتساهل فيها فتجده مثلا في صلاة التراويح في الصلوات المتعاقبات لا يستفتح أو يترك شيئا من السنن، هذا من الخطأ ومن الجهل، لأن المشروع للإنسان أن يفعل العبادة على الوجه المشروع، ولا يقول هي سنة. نعم هي سنة ابتداء لا تجب عليك، لكن إذا أردت أن تفعلها فالواجب أن تفعلها على الوجه المشروع. وعلى هذا فالتشهد في النافلة مشروع كما هو مشروع في صلاة الفريضة. نعم أحسن الله إليكم. سؤال من أحد المستمعين يقول بأنه يعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي وتوثيق الفعاليات والمناسبات ويتكسب من ذلك، فهل كسبه حلال؟ التصوير الفوتوغرافي مما اختلف فيه العلماء المعاصرون، فمنهم من يرى أنه داخل في التصوير المحرم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها تحريم التصوير. ومن العلماء المعاصرين من يرى أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في التصوير، يعني في الوعيد الذي ورد في التصوير، لأن التصوير من صور يعني فعل، فلا بد فيه من عمل من الإنسان، وذلك إنما يكون فيما لليد فيه مجال، يعني الذي يكون رسما باليد. وأما التقاط الصورة الفوتوغرافية فلا يدخل في التصوير، وليس فيه أيضا مضاهاة لخلق الله عز وجل، لأن هذا هو خلق الله. وأضرب مثالا يتضح به الأمر، لو أن شخصا حنط حيوانا، ولنقل مثلا حنط حمامة، وآخر رسم وآخر وضع تمثالا للحمامة، فهذا الذي وضع تمثالا ضاها خلق الله، وأما الذي حنط الحمامة فهذه هي خلق الله وإنما حنطها. فالتصوير الفوتوغرافي على القول الراجح لا يدخل في الوعيد الوارد في النصوص، وإنما الذي يدخل في النصوص ما كان لليد فيه مجال، وهو ما يرسم باليد دون الصور الفوتوغرافية. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا المستمع أحمد من جدة لديه سؤالان، تفضل أحمد سؤالك الأول. السلام عليكم شيخ سامح، حياك الله. السلام الله يخليك. السلام، لو سمحت معي سؤالين. السؤال الأول، كان زوجتي عندها حمل من فترة قريبة، تمام، والأطباء رأوا أن الجنين ما فيش نبض في أول أسابيع الحمل، يعني كان تقريبا ما كملت شهر، وأخبرونا لازم الجنين ينزل لأن ما فيش أي نبض وفي خطر عليها مع شعورها بالألم. رجعنا برضو أطباء ثاني قالوا نفس الموضوع وعطونا أدوية لإنزال الجنين، تمام. أخذت الأدوية حوالي أسبوع ونزل الجنين، بس نزول الجنين للأسف كان في دورة المياه عزك الله وراح مع الصرف. هي بتقول لي أنا حسيت إنه هو كان يعني شبه مكتمل، يعني واضح الرأس والعيون وكده، تمام، بس أنا اللي غض عليا إني الطفل راح في صرف الحمام، تمام. فهل علي شيء أو عليها هي شيء في الموضوع ده؟ وهل إنزال الجنين في الوقت ده ما كمل شهر علينا في شيء؟ طيب فضل شيخ. إسقاط الحمل إن كان في بداياته، بأن كان علقة أو مضغة ودعت الضرورة إلى ذلك، بأن حكم الأطباء بأن إسقاطه فيه حياة للمرأة، فلا حرج في ذلك إذا دعت الضرورة، لأنه لا حكم له. وأما بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال، لأنه إذا نفخت فيه الروح صار آدميا محترما. ولكن ظاهر السؤال أنها تقول إنها أسقطت الجنين وهو مخلق، التخليق لا يكون في شهر وإنما يكون بعد 80 يوما، يعني ربما يكون عمره بين 80 وبين 90. وعلى كل حال ما دام أنه لم تنفخ فيه الروح وحكم الأطباء أو قرر الأطباء إسقاط هذا الجنين لدعاء الضرورة فلا شيء عليكم، ولكنكم أخطأتم وهذا أيضا أمر ليس في أيديكم بأن كان في دورة المياه، فما دام أن الأمر بغير اختيار منكم فلا حرج، فلا شيء عليك. نعم الحمد لله، بارك شكرا. الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. آمين يا رب. شكرا لك يا أحمد. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة التي تأتيكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية، من برنامج سؤال على الهاتف، حيث نسعد باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد السكير، عضو هيئة كبار العلماء. كما أنوه بالرقم الذي نستقبل من خلاله الأسئلة، سواء كان بالاتصال أو بإمكانكم بعث السؤال مكتوبا على خدمة الواتساب على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول بأنه مقيم في جدة ودوامه يوم الخميس ينتهي في مكة، ويريد أن يعمل عمرة، فهل يدخل في العمرة مباشرة أو يعود إلى الميقات؟ من كان في جدة أو دون المواقيت فإنه يحرم من موضعه الذي نوى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فإذا كان قد نوى العمرة وهو في جدة فيجب عليه أن يحرم من جدة، وإن نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، إما إلى التنعيم أو إلى عرفة، يعني خارج حدود الحرم، ويحرم للعمرة. نعم نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. معنا المستمع أبو ناصر، تفضل يا أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية جميعا في بدركم. تفضل. أنا عندي سؤال للشيخ. أنا دائم قدرت يعني من فترة طويلة تجيني تراودني أفكار قبل ما أنام، اللي هو إني أفكر في خلقة الله ووجه الله سبحانه وتعالى وليش الله خلقنا وش الأسباب، عرفت الأشياء الكونية. واضح. نعم أنا ما أدري أنا يجي هل هذا يعني ذنب علي أنا، وإن هذه الأمور الأفكار هذه تجيني كثير. طيب نتخيل وجه الله سبحانه وتعالى وأمور الكون والأشياء هذه. واضح. تسمع توجيه من الشيخ، تفضل الشيخ سامي. نعم هذه الأفكار والهواجس التي ترد على قلبك أو تفكر بها قبل نومك، منها ما هو أمر معقول وفي الكتاب والسنة ما فيه الجواب عنه، يعني كقول لماذا خلقنا، قد بين الله عز وجل ذلك بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هذه الأفكار إذا تمادت واتسعت وصارت تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، أو تخيلات تستلزم التنقص لله، أو تستلزم أمورا مما لا يليق بالله عز وجل، فعليك أن تنتهي عن هذه الهواجس والأفكار، أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن تقول آمنت بالله آمنت بالله، وتكرر ذلك حتى يذهب الله تعالى عنك ما تجد من هذه الهواجس والأفكار. ثم أيضا هذه الهواجس والأفكار التي ترد على قلبك لا تؤاخذ عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كانت هذه الهواجس التي ترد على قلب الإنسان لا يركن إليها ولا يسترسل معها، ولا أيضا يقوم بأعمال تكون امتثالا لها، فلا يأثم بذلك ولا يناله جناح في هذا الأمر. نعم نعم الحمد لله. معنا سؤال من إحدى المستمعات تقول بأن عليها قضاء من العام الماضي في شهر رمضان، وهي الآن حامل بمولود وحالتها الصحية لا تسمح لها بقضاء ما فاتها قبل رمضان، فهل تخرج الكفارة هذه الأيام وتقضي ما فاتها بعد رمضان؟ من عليه قضاء من رمضان في العام الماضي فالواجب عليه أن يبادر بقضاء ما عليه، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فالواجب القضاء قبل أن يأتي رمضان الثاني. ولكن لو فرض أن المرأة أو أن الشخص الذي عليه قضاء لا يستطيع أن يقضي ما عليه من أيام، إما بسبب مرضه أو بسبب أن المرأة حملت ولا تستطيع الصيام مع الحمل، فلا حرج أن تؤخر الصيام إلى ما بعد رمضان الثاني إذا لم تستطع أن تصومها أو أن تصوم شيئا منها. ثم إذا أخرت الصيام أو قضاء ما عليها، عليها القضاء فقط ولا تلزمها الكفارة، لأن الحديث الوارد في الكفارة في صحته نظر، فتصوم فقط. نعم. أيضا سؤال من أحد المستمعين يقول: شخص اتفق مع عمال يعملون في حمل وتفكيك بعض الأغراض، ولكن عند اكتمال نصف العمل رحلوا ولم يكملوا الباقي ولم يسلمهم أي مبلغ، فهل عليه شيء علما بأنه لا يعرف وسيلة للتواصل معهم؟ الاحتياط وبراءة الذمة أن يقدر ما عملوا من العمل وأن يوصله إليهم إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يتصدق بهذا المبلغ بالنية عنهم حتى يبرئ ذمته. نعم. الذي يوازي ما قدموه من عمل نصف. نعم. الأجرة. نعم. يعني. نعم. يقدر لهم من الأجرة بقدر ما عملوا ويتصدق به بالنية عنهم إذا لم يستطع أن يوصله إليهم. نعم. سؤال أيضا من أحد المستمعين يقول: هل يجوز للمريض الصلاة جالسا مع القدرة على الوقوف لكن مع الشعور ببعض الألم؟ الأصل في الصلاة أن يصليها أن تصلى قياما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا. وضابط العذر المبيح للجلوس أو المسقط للقيام هو ما يذهب الخشوع. فإذا كان الإنسان لو قام ويستطيع القيام، لكن لو قام لم يخشع في صلاته بسبب كثرة الألم أو بسبب إحساسه بدوران في رأسه، فإنه يصلي جالسا ولو كان ذلك في الفريضة. هذا هو الضابط في العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة، أنه إذا صلى قائما لم يخشع في صلاته، بحيث أنه بسبب الآلام وما يشعر به من المرض أو يشعر بدوران في رأسه ونحو ذلك مما يذهب الخشوع، فحينئذ يصلي جالسا. وأما صلاة النافلة فتجوز جالسا ولو لغير عذر، فيجوز الإنسان أن يصلي صلاة النفل جالسا ولو لغير عذر، لكن له نصف أجر القائم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وأما لو صلى النافلة قاعدا لعذر فله أجر القائم تماما. نعم. نعم. أحيانا يراوح الشخص ما بين القيام والقعود، يقوم ثم إذا تعب جلس وهكذا أكثر من مرة في الصلاة. نعم. لا، الأصل أنه إذا كان يستطيع القيام فالواجب القيام، لكنه لو قام أو قال: أنا أستطيع أن أقوم بعض الشيء، فيجب أن يقوم حتى يشعر بذهاب الخشوع أو التعب أو نحو ذلك ثم يجلس. نعم. نعم. معنا الآن المستمع رائد من الرياض، تفضل يا رائد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك الشيخ يسمعك. ماذا يلزم للمرأة أن توفي عنها زوجها، وهل يلزم نقص الغوايش اللي في اليد أو يتم إخفاها فقط؟ نعم. قد قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالمرأة إذا مات عنها زوجها تلزمها العدة ويلزمها الإحداد، والإحداد ملازم للعدة. فإذا كانت المرأة حاملا فعدتها وضع الحمل، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حتى لو وضعت بعد موته بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة. فمثلا لو أن امرأة مات عنها زوجها وبعد يوم أو يومين أو بعد ساعات وضعت الحمل فإنها تخرج من العدة فلا عدة عليها ولا إحداث. وأما إذا كانت المرأة حائلا يعني غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام لما ذكره الله تعالى في الآية الكريمة. والمرأة المحاد يلزمها حال الإحداد أن تجتنب أمورا. أولا أن تجتنب لباس الزينة فلا تلبس لباس زينة وجمال. وثانيا أن تجتنب لبس الحلي سواء كان ذلك في قدميها أو في أصابعها أو في يديها أو في أي موضع من بدنها. وثالثا تجتنب أيضا التجميل والتحسين من المساحيق والمكياج ونحو ذلك. ورابعا مما تجتنبه الطيب بجميع أنواعه سواء كان دهنا أم بخورا أم غير ذلك، حتى الزعفران، فالزعفران نوع من الطيب فلا يجوز لها أن تشرب القهوة أو الشاي الذي يظهر أثر أو طعم الزعفران فيه. خامسا مما تجتنبه المحادة الخروج من المنزل إلا لحاجة أو ضرورة، فإذا دعت الضرورة إلى خروجها كمراجعة مستشفى أو نحو ذلك، أو كانت أيضا لحاجة كمعلمة أو متعلمة ولم تعط إجازة، أو أرادت أن تخرج لقضاء حوائجها وليس هناك من يقضي حاجاتها، فلا حرج عليها أن تخرج. أما بالنسبة للحلي الذي سأل عنه الأخ السائل فالواجب أن تخلعه من يدها إما بخلعه أو قصه أو أي أمر من الأمور، لأن الحلي لا يجوز لبسه للمرأة المحاد. نعم نعم، جزاكم الله خير شيخ سامي على هذا الإيضاح والتفصيل. هذا سؤال ورد من أحد المستمعين يقول فيه: هل تجوز إعادة الصلاة لمن شك في خشوعه؟ هذا الأمر، وهو أن بعض الناس إذا صلى قال أنا لم أخشع فيعيد الصلاة، وهذا الأمر ليس مشروعا في أمور. أولا أن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا من فعله ولا من أمره، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم. وثانيا أنه يفتح على الإنسان باب الوساوس، لأنه ما من صلاة يخشع فيها إلا وهناك صلاة أخشع منها، فيلزم التكرار ويلزم التسلسل. فعلى الإنسان أن يحرص على حضور قلبه في الصلاة وعلى الخشوع في الصلاة، لكن لو قدر أنه لم يخشع في صلاته فإنه لا يشرع له إعادتها. وحتى لو أعاد الصلاة فالفرض هو الذي وقع أولا، فلو قدر أن شخصا مثلا صلى صلاة الظهر أو صلاة العصر ثم بعد فراغه قال لم أخشع في صلاتي فأراد أن يعيد، فهذه الإعادة ليست فريضة، هي نافلة، لأن الأصل أن ما وقع أولا هو الفريضة. وأن ما وقع أولا هو الفريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف في ميناء وإذا هو برجلين لم يصليا، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال لهما: لا تفعلا، والبراد لا تفعلا يعني إذا لا تفعلا يبينهما بعده، لا تفعلا إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فقول فإنها لكما نافلة يدل على أن ما فعل أولا هو الفريضة. فعلى هذا لا يشرع للإنسان إذا صلى الصلاة ولم يخشى فيها أن يعيد، بل عليه أن يحرص على الخشوع في الصلوات المستقبلة. نعم نعم. معنا الآن المستمع أبو هيثم من جدة، تفضل يا أبا هيثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك الشيخ اسمعك. أحبكم في الله يا شيخ. أول شيء أحبك الله الذي تحدثنا فيه وجمعنا وإياكم والمستمعين والمستمعات في دار كرامتي وجميع المسلمين. آمين آمين آمين شيخ. يا شيخ بارك الله فيكم، أحيانا ندخل المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة فنصلي مع جماعة متأخرة، وأحيانا يكون الشخص المتقدم للإمامة سريعا في صلاة يعني، فلا نستطيع والله الاطمئنان خلفه ولا نستطيع يعني أن نحقق ركن، فلا نكاد ننتهي من تسبيحة ولا تحميدة ولا انتقال إلا وقد انتقل للركن الذي بعد يعني. فأحيانا يا شيخ بعد أن ننهي الصلاة مع الإمام هذا أذهب وأصلي أعيد الصلاة مرة ثانية، فما حكم هذا الفعل يا شيخ؟ وأريد نصيحة يا شيخ، الله يوفقكم للأشخاص الذين يستعجلون في هذه الصلوات ولا يحققون ركن الطمأنينة. نعم. أولا جوابا عن السؤال، إذا دخل الإنسان أو صلى خلف إمام وكان هذا الإمام يعجل في صلاته عجلة لا يتمكن بسببها من الإتيان بواجب الصلاة، فلا يتمكن مثلا أن يأتي بتسبيح الركوع والسجود، فالواجب عليه في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده لعدم تمكنه من الإتيان بواجبات الصلاة وأركانها. ومثل ذلك أيضا لو أن الإمام كان يطيل إطالة خارجة عن السنة فإنه يجوز له أن يفارق الإمام، وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى الرجل معاذا رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء وكان يطيل، وكانوا أهل حرث وزرع ويشق عليهم الإطالة، ففارقه رجل من في صلاته فرمي بالنفاق، فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، ثم أرشده إلى التخفيف ومراعاة الناس إلى آخر ما جاء في الحديث. والحاصل أن الإنسان إذا دخل مع إمام وكان هذا الإمام يعجل في صلاته عجلة تمنع المأموم من فعل ما يجب ومن الإتيان بأركان الصلاة، فالواجب عليه أن يفارقه وأن يصلي وحده، ومثل ذلك الإطالة. أما بالنسبة للنصيحة للأئمة، فالإمامة فضيلة ظاهرة وعبادة جليلة، ولهذا لا توكل إلا لمن كان أهلا لذلك لكونه أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفقه في شريعة الله. والواجب على الإمام أن يحرص على أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته كانت أتم صلاة وأخف صلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإمام أيضا أن يراعي من خلفه من المأمومين، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فيراعيهم ويعطي كل ذي حق حقه، فلا يعجل عجلة تمنعهم من فعل الواجب، ولا أيضا يطيل إطالة يكون فيها مشقة عليهم. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. فعلى الأئمة أن يتقوا الله تعالى وأن يتفقهوا في دين الله وأن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الجليلة. نعم شيخ سامي أحسن الله إليكم. وكذلك إذا وقع من الإمام لحن جلي مثلا في سورة الفاتحة، فهل للمأموم أن ينصرف أو يتابع مع الإمام؟ نعم، إذا لحن الإمام في صلاته أو أخل بشيء في صلاته فالمأموم يفتح على الإمام في الأقوال وفي الأفعال. أما الفتح في الأفعال فكما لو زاد الإمام ركنا من أركان الصلاة أو نقص ركنا من أركان الصلاة فإنه ينبهه، كما لو قام إلى خامسة أو ترك سجدة أو ترك ركوعا أو ركع مرتين فإنه ينبهه في هذه الحال. وأما الفتح عليه في الأقوال فهذا منه واجب ومنه مستحب، فالواجب في الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما إذا كان الإخلال من الإمام في غير الفاتحة فإنه يسن له أن يفتح عليه وليس هذا بواجب، لكن إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنا يفيد المعنى فمثل هذا من حيث الأصل لا تصح صلاته إلا بمثله، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالأمي، فالأمي عندهم هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، وهذا الأمي لا يصح أن يكون إماما إلا بمثله، يعني إلا بأمي مثله، فلا يصح أن يكون إماما للقادر على قراءة الفاتحة بتشديداتها وحركاتها. لكن لو فرض أنه صلى خلف إمام وكان هذا الإمام يلحن في الفاتحة أو لحن، فالواجب عليه أن يفتح عليه، فإن قدر أنه فتح عليه ولم يصحح فإنه في هذا الحال يفارقه، لأنه اقتدى وأتم بمن لا تصح الصلاة خلفه. نعم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، على ما قدمت من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف. شكرا لكم شيخ سامي. أياكم الله، شكر الله لكم وبارك فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.